بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أبواب المقدمة الجزرية الأخيرة وفي أبواب الرسم العثماني وتحديدا باب التاءات، وكنا أخذنا شيئا منه أو يعني نصفه تقريبا، نكمل اليوم إن شاء الله تعالى هذا الباب. وعند قول الناظم رحمه الله: شجرة الدخان سنت فاطري كلا والأنفال وحرف غافري. شجرة الدخان يعني قوله تعالى: إن شجرة الزقوم في سورة الدخان، إن شجرة الزقوم في سورة الدخان رسمت بالتاء المفتوحة. وطبعا يعني هو الباب كله عن ما رسم بالتاء المفتوحة. فشجرة جاءت في مواضع كثيرة، لكن هذا الموضع الوحيد الذي رسم فيه كلمة شجرة بالتاء المفتوحة: إن شجرة الزقوم. قال: ولا ثانية لها، سنت فاطري كلا. يقصد كلا يعني كل ما ورد في سورة فاطر، لأن فيها ثلاثة مواضع كما سيأتي. والأنفال بالنقل وحرف غافري، وجاء في بعض النسخ وأخرى غافري وحرف غافري أولى. طيب، نأتي لتفصيل المواضع، نأتي لتفصيل المواضع. سنة فاطري في قوله تعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هنا عندنا ثلاثة كلمات سنة التي قصدها الناظم، كلها جاءت في آية واحدة، لذلك قال فاطري كلا، يعني كل مواضع سورة غافر، وهم ثلاثة مواضع جاءت في آية واحدة. فهل ينظرون إلا سنة الأولين، سنة هذه بالتاء، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الموضع الرابع في فاطر الأنفال، قال: وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، قد مضت سنة الأولين في الأنفال. وحرف غافري في قوله تعالى الذي في آخر السورة: سنة الله التي قد خلت في عباده. هذه المواضع رسمت كلمة سنة بالتاء المفتوحة. قرة عين، قرة عين في هذا الموضع الوحيد هو الذي رسم بالتاء المفتوحة. كلمة قرة جاءت في القرآن في عدة مواضع. الذي أضيف إلى كلمة عين المفرد هو الوحيد الذي رسم بالتاء المفتوحة. أما مثلا قرة أعين في الفرقان والسجدة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين في السجدة، أو هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أو ذرياتنا قرة أعين في الفرقان، هذه رسمت بالتاء المربوطة. أما قرة عين لي ولك، قرة عين لي ولك التي جاءت في القصص، قال هذا بالتاء المفتوحة. وهو لم يعين السورة، لماذا؟ لأنها لم تأتي قرة عين بالإفراد هكذا بهذه الصيغة إلا في هذه السورة. إذن هو موضع واحد لا ثاني له. جنة في وقعت، طبعا جنة جاءت كثيرة، جنة وجنات، فلذلك حددها، قال جنة في وقعت، يعني في إذا وقعت الواقعة، في سورة الواقعة. فروح وريحان وجنة نعيم، هذا هو الموضع المقصود. جنة رسمت بالتاء المفتوحة، جنة في وقعت. ثم قال: فطرة، يعني هذا الموضع الذي ذكرناه، فروح وريحان وجنة نعيم، هذا الموضع المقصود. قال فطرة بقية وابنة وكلمة، أي أن كلمة فطرة وبقية وابنة وكلمة جاءت أيضا برسمت بالتاء المفتوحة. بقية رسمت في قوله تعالى بقية الله خير لكم، وفي فطرة الله التي فطر الناس عليها في الروم، ابنة في مريم ومريم ابنة عمران، فهذه الكلمات رسمت بالتاء المفتوحة. وكلمة، كلمة جاءت في القرآن كثيرا، منها ما هو بالتاء المفتوحة ومنها ما هو بالتاء المربوطة، مثلا وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، هذه كلمة بالتاء المربوطة، وهي أكثر ما جاء في القرآن كلمة بالتاء المربوطة، لكنه حدد موضعا واحدا قصده هنا، ثم ذكر بعد ذلك قاعدة كلية. قال وكلمة أوسط الأعراف، إذن هو عنا بكلمة كلمة أوسط الأعراف في قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، رغم أن كلمة هنا قرأت إجماعا، قرأت بالإجماع، جميع القراء العشرة قرأوها بالإفراد، يعني لم يختلف فيها، كلهم قرأوا وتمت كلمة ربك، ما حد قرأ كلمات ربك كما سيأتي. فرغم ذلك، رغم أنها قرأت بالتاء، يعني رسمت بالتاء المفتوحة، إلا أنها قرأت بالإفراد، ولذلك نص عليها قال أوسط الأعراف، ثم وضع قاعدة كلية قال وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، أي كل ما اختلف فيه القراء في قراءته بالإفراد والجمع فإنه يكتب بالتاء المبسوطة أو بالتاء المفتوحة، يعني إذا اختلف القراء مثلا غيابات غيابت، كلمات كلمة، آيات آية مثلا، وهكذا إذا اختلف في قراءة الكلمة بالإفراد والجمع رسمت بالإيه؟ بالتاء المفتوحة، وهي قاعدة كلية كما قلنا تندرج تحتها أفراد جزئية. وهذه الكلمات يعني فصلها العلماء، شارحوا المنظومة وعلماء الرسم فيما يلي: أول هذه الألفاظ كلمة، واختلف في قراءتها بالإفراد والجمع في عدة مواضع، اختلف في قراءة كلمات وكلمة في عدة مواضع، أولها في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا في الأنعام، وتمت كلمة ربك وكلمات ربك قرأت بالإفراد وبالجمع. الثانية كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم أصحاب النار في غافر، أيضا اختلف في قراءتها بالإفراد، لا عفوا هذه في سورة في غافر، على الذين كفروا، على الذين فسقوا في سورة يونس. الموضع الثالث إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، أو كلمات ربك لا يؤمنون، وهذه أيضا في يونس. الرابع قوله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار في غافر. اللفظة الثانية كلمة بينت وبينات، وذلك في سورة فاطر، فهم على بينة منها، فهم على بينات منها، قرأت بالإفراد والجمع في موضع وحيد في سورة فاطر. الكلمة الثانية التالية كلمة جمالات، قرأت جمالة صفر وجمالات صفر، جمالة صفر وجمالات صفر في سورة المرسلات ولا ثانية لها. الكلمة الرابعة كلمة غيابة وغيابات، غيابة الجب، وجاءت في سورة يوسف في موضعين، وألقوه في غيابة الجب أو غيابات الجب، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة أو غيابات الجب، وهذه هي الكلمة الرابعة مما اختلف في قراءته بالإفراد والجمع، وبالتالي رسم بالتاء كعلى القاعدة التي ذكرها، وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. الكلمة السابعة أو الكلمتان عفوا الخامسة والسادسة آيات، آيات وقد جاءت في قوله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أو آية للسائلين، وفي سورة العنكبوت وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه أو آية من ربه، يعني تعتبر الكلمة الخامسة وليست خامسة وسادسة لكن هكذا عدوها. إذن آيات في يوسف وفي العنكبوت اختلف في قراءتها بالإفراد والجمع، وبالتالي كتبت بالتاء المبسوطة. الكلمة التالية أو السابعة هي الغرفات، وهم في الغرفات آمنون، وهم في الغرف في الغرفة آمنون، في الغرفات وفي الغرفة. الكلمة الثامنة والأخيرة مما اختلف القراء في قراءته بالإفراد والجمع في سورة فصلت وما تخرج من ثمرات من أكمامها أو ثمرة من أكمامها، فهذه الكلمات اختلف في قراءتها بالإفراد والجمع، وبالتالي قرأت به كتبت بالتاء. وقد اتفقت المصاحف العثمانية على رسم المواضع السابقة كلها بالتاء، وهناك موضعان اختلف في كتابتهما بالتاء أو بالهاء، والمشهور رسمهما بالتاء في قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ثاني يونس، والموضع الثاني وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار في غافر، احنا ذكرناهما بكتابتهما بالتاء، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور والذي جرى عليه العمل، لكن أردنا أن ننبه إلى الخلاف. العلامة المتولي رحمه الله النظامة كان حفيا بهذا، وكتب في أو أفرد في لؤلؤه المنظوم في القصيدة، قصيدته المشهورة لؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم، ذكر هذه الكلمات التي جرى فيها الخلاف في قراءتها بالإفراد والجمع، قال وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فدري وذا جمالات وآيات أتى في يوسف والعنكبوت يا فتى وكلمات وهو في الطول مع أنعامه ثم بيونس مع والغرفات في سبأ وبينت في فاطر وثمرات فصلت غيابة الجب وخلف ثاني يونس والطول فعل معاني. نذكر هنا جمع هذه المعاني المواضع رحمه الله، ونبه على الموضعين المختلف فيهما فرحمه الله رحمة واسعة. إمامنا الداني رحمه الله إمام الرسم وإمام القراءات الكبير الحافظ حافظ المغرب رحمه الله نبه على خلاصة نافعة في هذا الباب في باب المرسوم، قال وإنما يذكر الوقف على مثل هذا مما يتعلق بما يتصل به على وجه التعريف بمذاهب الأئمة عند انقطاع النفس، يعني الاضطرار، لخبر ورد عنهم أو لقياس يوجبه قولهم لا على سبيل الإلزام والاختيار، إذ ليس الوقف على ذلك ولا على جميع ما قدمنا من هذا الباب بتام ولا كاف، وإنما هو وقف ضرورة وامتحان وتعريف الآخر. وهذا كما سبق في بداية الباب، في باب يعني الكلام على ما يتعلق بالرسم، قلنا إنما يذكرونه في هذا كله إنما هو عند وقف الاختبار أو الاضطرار، وهذا الذي أكده الإمام الداني رحمه الله في جامع البيان. وبذلك نكون قد انتهينا مما يتعلق بباب يعني البابين اللذين خصصهما الإمام ابن الجزري لرسم المصحف. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.